جايكم راح يهري. الجي جايكم راح يهري. خليك سما فوق فوق واترك القاع بس للقاع. هد اعصابك خليك ذوق واشرب لك شاي ونعناع. جايين بنغسل الاشراع قاعدة على العرش وجيشي الاذراع. اجلود لحد النخاع وانا بعدام اهو باع. طرشوله طر طر طرشوله يبغاها شر شر طرشوله. يبغالو اسمي مر مر يفزوله. الجي اذا اغتر طوفوله. جايكم راح يهري. الجي جايكم راح يهري. يلا يا عيب ومنك عشرتك اخذها معاك. ايش فيك وزجاك تبيها عراك. بس لا تنسى تهيب ربعك وياك. بين وبينك فراق زعلني يجيك طراق. انا سواق علي الطلاق محتر وبنفس الوقت انت اخيك. اي وبائي حجي في غمة الذوق والرقة. هذا اللوني حقي لابق لي بس انا خق. انا يبا انا الاصلي مو لصالحك تصير خصمي. يلا يا دروح اقري الجي جايكم راح يهري. الجي جايكم راح يهري. الجي جايكم راح يهري. شو تبشي تبون سهمة روماني. لا تكفى عشاني صاحبنا شغال ينزل أغاني يغني للداني. شوف لك حل ثاني اللي يبي مكاني. هذا زماني زماني بغير معاني. شوف ويه الثاني زماني زماني. الجي جايكم وراح يهري. الجي جايكم وراح يهري. الجي جايكم وراح يهري. طر طر طر شوله. طر طر الجي جايكم راح يهري.